تفسير الآية 18 من سورة طه، يقول تعالى: قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أي قال موسى له سبحانه: التي بيميني هي عصاي التي أستند عليها أثناء سيري، وأخبط بها خبطا خفيفا رفيقا على غنمي لكي أسوقها. كذلك من معاني أهش أي أخبط بها ورق الشجر ليسقط على غنمي لتأكل منها. ولي فيها أغراض وأهداف وحاجات ومنافع أخرى غير ذلك، يقصد مثلا دفع أذى الحيوانات وحمل الماء والطعام على طرفها وما شابه هذا. وقد كان يكفي موسى صلى الله عليه وسلم في الإجابة أن يقول: هي عصاي، ولكنه أضاف إلى ذلك: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، لأن المقام يستدعي الإطالة، إذ هو مقام حديث العبد مع خالقه والحبيب مع حبيبه، وفي هذا تكريم وتمتع، ما بعده تكريم ولا تمتع، ولم يحدث لبشر غيره. لكنه اختصر في قوله: ولي فيها مآرب أخرى، إما حياء من الله تعالى لطول الكلام في الجواب، وإما رجاء أن يسأله عن هذه المآرب المجملة فيجيب عنها بالتفصيل لينال مزيدا من التكريم والتمتع.